وجبنا من حديث ما قال في شوق العراق فيك يا عقوق تكفي حار امري وانقضى عمري ذاكرت فيك العقول فما عرفت الا ان السفر فلحد الله الاولى دعم انك المعروف في النظر كذب ان الذي ذكروا خارج عن قوه البشر. طبعا هؤلاء يعني هم في الغيبيات على طريقة المعتزلة, هم على طريقة المعتزلة في الغيبيات, وهذا عجيب. يعني يقدسون الأئمة ويسلمون لهم في أبواب, ثم في أمور الغيب تجدهم يعملون عقولهم ويقدسونهم يقدسون عقولهم ويمشون على قواعد ماذا؟ المعتزلة. نعم. وقال الخزرجي عند المسيري ما عرفتم مما حصلتوه شيئا سوى ان الممكن يفتقر الى المرجع. ثم قال الاستقرار وصف استاذن به اموت وما عرفت شيئا. وقال اخر يعني هذه العباره التي يقرؤونها ويدرسونها في كتب المنطق والكلام يقرؤونها ويحفظونها ويزعمون أنهم يفهمونها ويشرحونها, ثم آخر شيء يقول أموت وما عرفت شيئا, أموت وما عرفت شيئا. حتى إن بعض كتب المنطق يعني من شدة وعورتها وصعوبتها واستغلاقها يقولون القارئ لها إذا ما وضع فاصل ما يستطيع أن يعود إلى الموضع الذي وصل إليه في قراءته للكتاب. يعني لا بد أن يضع فاصل وإلا ما لن يعرف كيف يعود يعني المسألة التي وقف عليها في قراءته. وهذا كله يدل على ماذا؟ أن هذا ليس بعلم وليس مما جاءت به الشريعة. نعم. وقال آخر اضطجع على اعتراضه ووضع أن الحمد على وجهه وأقاضي بين حجج هؤلاء وهؤلاء ومن يصل إلى مثل هذه الحالة بتدرج الله برحمته وإلى تذكر. كما قال أبو مسلم رحمه الله طلب الدين بالكلام يتذكر, ومن طلب المال بالكيمياء أحسن, ومن طلب الغريب الحديث كذب. طبعا الكيمياء المقصود بها كيمياء ليس الكيمياء الموجودة اليوم في المدارس الكليات, وإنما هي ضرب من السحر والكهانة, وأتكلم عنها ابن تيمية وابن القيم, وفي رسالة باسم الكيمياء طبعت حديثا لابن القيم تكلم فيها عن هذا. نعم. وقال الشافعي حكم بأهل الثلاثة يضرب بالجليد والنعال ويقال بهم في القبائل والعشائر, ويقال هذا تداول ترك الكتاب والسنة رفع على الكلام. وقال لقد اضطهدت من أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلما يقول, ولكن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما قال الشرك بالله فكن له من يبتلى بكلام السلام. وتجد أحد هؤلاء عند القوس يرجع إلى الملاذ بالعجائب فيقر بما أقر به ويعرض عن تلك البقالة المخالفة لذلك التي كان ينفع بها, ثم تبين له سنتها أو لم يتبين له سنتها فيكونون في نهايتهم إذا تجد من العذاب بمنزلة أهل العلم من الصبيان والنساء والأعراب. سبحان الله, من كلمات السلف ومنسوبة إلى الإمام أحمد رحمه الله يقول أن تكون تابعا في الخير خير لك من أن تكون رأسا في الشر, أن تكون تابعا في الخير خير لك من أن تكون تابعا في الشر. اتبع وسلم ولا تأتي بشيء لم يأتي به ماذا؟ السلف. نعم. والدواء الثالث من هذا المرض ما كان ضمير القلوب صلوات الله وسلامه يقول إذا خاف عليه يسلم صلاته اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني واصرف بي من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. خرجه مسلم. توسل فقال عليه وسلم إلى ربه بربوبيته جبريل وميكائيل وإسرافيل أن يهديوني واصرف بي من الحق بإذنك إذ حياة كل فقد في الهداية وقد وكل الله سبحانه هؤلاء الثلاثة للحياة. الآن مناسبة ذكر هؤلاء الثلاثة من الملائكة بهذا الدعاء، لأن كل واحد منهم يحمل سبب من أسباب الحياة، الوحي حياة القلوب، وميكائيل القطر الذي هو سبب حياة أبدان الناس والحيوان، وإسرافيل النفخ في الصور وهو حياة الناس بعد موتهم والبعث من القبور. طبعا بالنسبة لإسرافيل، المشهور عند العلماء في كتب التفسير وشراح الحديث أن إسرافيل هو نافخ الصور، لكن لا يوجد على ذلك حديث صريح صحيح. يعني ثبت أن من الملائكة من اسمه إسرافيل، هذا ثابت، ومن الملائكة من هو ينفخ في الصور، لكن هل النافخ في الصور هو إسرافيل؟ هذا لم يرد في حديث صحيح صريح، وإن كان هو المشهور عند عامة المفسرين. نعم. وقد وكل الله سبحانه هؤلاء الثلاثة بالحياة، فجبريل عليه السلام وكل في الوحي الذي هو تبع حياة القلوب، وفي تأليف القدر الذي هو تبع حياة الأبدان وسائر الحيوان، وإسرافيل في نفس الصور الذي هو تبع حياة العالم وعون الأرواح إلى أجسادها. فالتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بعبودية هذه الأرواح على أنها موكلة بالحياة له تأثير عظيم وصول مطلوب الله المستعان. قال الشيخ قوله: ولا يصح الإيمان برؤية الأنبياء السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى مضاف إلى الربوبية ترك التأويل والوجوب التصريف. عليه دين المسلمين ومن لم يتوفى النفي والتشبيه جل والجسر التسليم. هنا عاد إلى مسألة الرؤية والرد على من تأولها. نعم. قال الشيخ رحمه الله: قال الشارح: يشير الشيخ رحمه الله إلى قضية المعتزلة ومن يقول بقوله في نفي الرؤية، وعلى أن يشبه الله بشيء من المخلوقات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر رؤية البدر الذليل. أدخل باب التشبيه على هذا الطريق الموصول بترون التي تتحد إلى المنظر الذي هو الرؤية، فيكون التشبيه في الرؤية لا من قطعي، وهذا بين واضح بأن المضاد إثبات الرؤية وتدقيقها ودفع الاحتمالات عنها وماذا بعد هذا البيان وهذا الإيضاح. فإذا سلط التأويل على مثل هذا النص، كيف يستدل بنص من النصوص؟ وهل يحتمل هذا النص أن يكون معناه أنكم تعلمون ربكم كما تعلمون القمر ليس بدر؟ ويستشهد لهذا التأويل الفاسد بقوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ونحو ذلك مما سلط فيه الرأي لست أفعال القلوب، ولا شك أن رأى دارة تكون بصرية ودارة قلبية ودارة تكون بروع الفهم. يعني ثلاث أنواع رأى تأتي على ثلاثة أحوال، لكن السياق يحدد المقصود بهذه الرؤية، هل هي بصرية أو قلبية أو رؤية منام وحلم. ونصوص هذه الرؤية تدل على أنه ماذا؟ رؤية بصرية، رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. نعم. ولكن ما يجر الكلام من قرينة تخلص أحد المعنيين أحد معانيه من الباقي، وإذا لو خلق لو أخذ المتكلم كلامه من قرينة مخلص لأحد المعاني لكان مجملا ملغدا لا مبينا موضحا، وأي بيان قرينة وقوله ترون ربكم كما ترون الشمس بالضريرة في دونها تحاس. هل كل هذا مما يتعلق برؤية البصر أو برؤية القلب؟ وهل يخفى مثل هذا لتعالى من عمى الله قلبه؟ فإن قال: وإن جاءنا إلى هذا التأويل حكم العقل بأن رؤيته تعالى محال لا يتصور إمكانها، فالجواب أن هذه دعوة منكم خالفت فيها أكثر العقلاء، وليست العقل ما يعملها، بل لو عرض على العقل فوجود القانون بنفسه لا يمكن رؤيته لحكم بأن هذا محال. وقوله لمن يعتبرها منهم ديونا أي توهم أن الله تعالى يرى على صفة كذا فيتوهم تشبيه وبعد هذا التوهم إن أثبت ما توهمه من الوصف توهم تشبيه قال فيتوهم تشبيهنا التوهم التوهم خوض في الكيفية التوهم خوض في الكيفية ولذلك ابن القيم في مدارج السالكين تكلم عن هذا التوهم وذكر أن توهم هؤلاء على نوعين توهم تشبيه وتوهم تعطيل توهم تشبيه وتوهم تعطيل فهؤلاء لما خاضوا في الكيفية توهم والواجب على المؤمن أن لا يخوض في كيفية الصفات نعم وإذا تقوم بتحصيل الاعتداء التوهم فهو جاهل عقل بل الواجب لك على التوهم ولا يعرف بأنه الحق والباطل فيهما رد على تصحيح الباطل بالإخوان ورد الباطل وإثبات الحق وإلى هذا كان أشار الشيخ رحمه الله تعالى بقوله ولم يتوقع تحت التشبيه جل وعلا بالتنزيه فإن هؤلاء الفرقية يجمعون أنهم يجمعون الله في هذا التنزيه ولم يكن التنزيه بنفس الكمال فإن لم يكن كلمة بصفة الكمال إذ معلوم لا يرى وإنما الكمال في إثبات الرؤية ونفي ذوات الله في الأول ذوات الحق كما في العلم فإن لم يكن في شيء كمال وإنما الكمال في إثبات العلم ونفي إحاط به علما فهو سبحانه ولا يحاط به رؤيا كما لا يحاط به علما وقوله تأولها أبكم أي ادعى أنه فهم لها تأويلا يخالف ظاهرها وما يفهمه كل عربي من معناها فإنه قد صار اصطلاحا متأخرين في معنى التأويل أنه صرف اللفظ عن ظاهره وبهذا تسلط المحرفون على النصوص وبهذا يحرف الدين كله بهذا التأويل يتسلطون ثم يحرفون الدين كله لا يقفون على باب الصفات بل في كل باب نعم فإنه قد صار اصطلاح المتأخرين بما التأويل أنه صرف اللفظ عن ظاهره وبهذا تسلط المحرفون على النصوص وقالوا نحن أولئك ما يخالف قولنا فسب التحريف تأويلا سجينا له وسخرقا ليقبل وقد سب الله الذين ذكروا الباطل قال تعالى وكذلك جعلنا لكم نبيين عدوا الشياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا والعبرة بمعاني هذا الكفار وكم من باطل بدر أقيم عليه دليل مزخرف عرض به دليل الحق وكلامه هنا نظير قوله فيما تقدم هذا يعني هذا الكلام الآن من أمثلة تركيز الطحاوي رحمه الله على منهج أهل السنة والجماعة الذي وهذا من الذي تميزت به عقيدة الطحاوي يعيد ويكرر أن على قضية المنهج مع هذه المسائل وهذه النصوص أننا نسلم أننا لا نخوض بعقولنا أننا لا ندخل في ذلك متأولين وهذا مما تميزت به الطحاوية فنجد أمثلة كثيرة فيها التركيز على منهج أهل السنة والجماعة وهذا مما تميزت به عقيدة الطحاوي نعم وكلامه هنا نظير قوله فيما تقدم لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا ثم أكد هذا المعنى في قوله إن كان تأويل الرؤيا وتأويل كل معنى مضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم عليه للمسلمين ومراده ترك التأويل الذي يسمونه تأويلا وهو تحريف ولكن الشيخ رحمه الله تعالى تأدب وجادل بالتي أحسن كما قال تعالى بقول كما أمر الله تعالى بقوله وجادلهم بالتي أحسن وليس مراده ترك كل ما يسمى تأويلا ولا ترك شيء من القواعد لبعض الناس الذين يقال منه من الكتاب والسنة وإنما مراده ترك التأويلات الفاسدة المبتدعة والمخالفة بدل الدلالة التي يدل الكتاب والسنة على فتنية وترك القول على الله تعالى. فمن التأويلات الفائدة تأويل أدلة الرؤيا وأدلة العلوم، وأنه لم يكلف موسى تكريما والإهتمام بإبراهيم خليلا. ثم قد صار رد التأويل مستعملا بغير معناه الأصلي. فالتأويل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحقيقة التي يقول إليها الكلام. فتأويل الخبر هو علم المخبر المخبر به، وتأويل الأمر نفس الفعل المأمور به، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. وهذه المعاني تذكر مرت معنا في الحموية والتدمرية. تأويل على ثلاثة أنواع: التأويل بمعنى التفسير، وهذا نوع صحيح، والتأويل بمعنى ما يؤول إليه الأمر، وهذا معنى صحيح والذي مثل به بحديث عائشة، والنوع الثالث هو تأويل هؤلاء المتكلمين وهو باطل، صرف اللفظ عن ظاهره، وهو الذي جاء به هؤلاء المتأخرين. وقال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. من تأويل الرؤيا وتأويل العمل بقوله: هذا تأويل رؤياي من قبل، وقوله: ويعلمك من تأويل الأحاديث، وقوله: ذلك خير وأحسن تأويلا، وقوله: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، إلى قوله: ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فمن ينكر هو مثل هذا التأويل والعلم بما تعلق بالنبي والنهي منه، وأما ما كان خبرا في الإخبار عن الله واليوم الآخر، فهذا قد لا يعلم تأويله الذي هو حقيقته، إذ كانت لا تعلم بمجرد الأخبار. فإن المخبر إلا الجهل، قد تصور المخبر به أو ما يعلمه قبل ذلك لم يعلم حقيقته التي هي تأويله بمجرد الإخبار. وهذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، لكن لا يلزم من نفي العلم التأويل نفي العلم بالمعنى الذي قصد المخاطب إفهام المخاطب به، إفهام المخاطب إياه. فما في القرآن آية إلا وأنكر الله بتدبرها، وما أنزل آية إلا وهو يحب أن يعلم ما عنا بها. وإن كان من تأويله ما لا يعلمه إلا الله، هذا معنى التأويل والتأويل الكتاب والسنة وكلام السلف. وسواء كان هذا التأويل موافقا للظاهر أو مخالفة له، والتأويل بكلام كثير من المفسرين كابن جرير ونحوه يريدون به تفسير الكلام وبيان معناه. سواء وافق الظاهر او خالف، وهذا اصطلاح معروف، وهذا التأويل في التفسير يحمد حقه ويرد باطله. وقوله تعالى: وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم، الآية فيها قراءتان: قراءة من يقف على قوله الا الله، وقراءة من لا يقف عندها، وكلتا القراءتين حقا. ويراد بالأولى المتشابهة في نفسه الذي استأثر الله بعلم تأويله، ويراد بالثانية المشابهة الإضافي المتشابهة الإضافي الذي يعرف الراسخون تفسيره وهو تأويله. ولا يريد من وقف على قوله إلا الله أن يكون التأويل بمعنى التفسير بالمعنى، فإن لازم هذا أن يكون الله أنزل على رسوله كلاما لا يعلم جميع الأمة ولا الرسول، فيكون الراسخون في العلم أحق لهم بمعرفة معناها سوى قولهم: آمنا به كل من عند ربنا. وهذا القدر يقوله خير الراسخ في العلم من المؤمنين والراسخون في العلم، يجب احتياجهم من عوام المؤمنين في ذلك. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: أن الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. ولذلك العلماء يقولون هناك غيب مطلق وهناك غيب نسبي. غيب مطلق لا يعلمه إلا الله، وغيب نسبي قد يطلع الله عز وجل عليه بعض عباده من الملائكة والأنبياء، يحدثنا نبينا عليه الصلاة والسلام بأمور غيبية فنؤمن بها، يعني العلم بمعاني الصفات هذا يعرفه العلماء، لكن كيفية الصفات هذه لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. هذا من هذا الباب. أحسن الله إليكم. ولقد صدق رضي الله عنه أن النبي تعالى وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، رواه البخاري وغيره. ودعاء صلى الله عليه وسلم يغلب. قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره، أقموه عند كل آية وأسأله عنه. كل آية، آيات الصفات كم آية في القرآن؟ كثير جدا. لا بد أنه وقف عند آية الاستواء وآية الكلام وآية اليدين وسأله عنه. نعم. وقد تواترت النقول عنه أنه تكلم في جميع القرآن، ولم يكن عن آية ثانية متشابهة الذي لا يعرف عنه التوحيد من الله. وقول الأصحاب رحمه الله، من الأصحاب؟ الأحناف. الأصحاب يعني الأحناف، الشارح حنفي والماتن حنفي. نعم. وقول الأصحاب رحمه الله: رحمه الله في أصول إن المتشابهة الحروف المقطعة في أوائل الصور. ويروى هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما، مع أن هذه الحروف قد تكلم قد تكلم في معناها أكثر منها، فإن كان معناها معروفا فقد عرف معنى المتشابه، ولم يكن معروفا أن المتشابه كان مع سواها معلوما معنى، وهذا مطلوب. وأيضا فإن الله قال: إنه آيات محكماتهن أم الكتاب وأخر متشابهات. وهذه الحروف ليست آيات تجمل على الدين، والتأويل بكلام المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين. وصرف اللفظ عن احتمال القرآن هي احتمال مرجوح لتنفيذ دلالة توجب ذلك، وهذا هو التأويل الذي يتنازع الناس فيه في كثير من الأمور الخبرية والقدرية. فالتأويل الصحيح منه الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وما خالف ذلك هو التأويل الباطل، وهذا مخصوص في موضعه. وذكر في تفسيره أن نصير ابن يحيى البلخي روى عن عمر بن إسماعيل ابن حماد بن أبي حنيفة عن محمد بن الحسن رحمه الله تعالى أنه سئل عن الآيات والأخبار التي فيها من صفات الله تعالى ما يؤدي ظاهره من التشبيه، فقال: انظرونا كما جاءت ونحن بها ولا نقول في جوابه. ويجب أن يعلم أن المعنى الفاسد المفيد ليس هو ظاهر النص ولا مقتضاه، وأن أكثر الدلالة منه هو لأصول الدين ونقد علمه. وإذا كان قد قيل في قول بعض الناس وكم من عاجل قولا صحيحا وآثته من الفتح السقيم، وقيل: علي نفس القواس من أماكنها وما علي إلا لم تسلم البقر. فكيف يقال في قول الآن الذي هو أصغر الكلام وأحسن الحديث، وهو الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت بلبنه خبير؟ إن حقيقة قوله أن ظاهر القرآن والحديث هو الكفر والضلال، وأنه ليس فيه بيان لما يخرج من الاعتقاد ولا فيه بيان التوحيد والتصديق، هذا حقيقة قول المتأولين. ولذلك قالوا يجب صرفه عن الظاهر، يجب إما تأويل أو تفويض، وهذا لا شك أنه منافي لوصف القرآن بأنه محكم، ومنافي لقوله أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ومنافي لوصف القرآن بأنه الهدى والنور والبيان. نعم. والحق أن ما دل عليه القرآن هو حق، وما كان باطلا لم يدل عليه، والمناجعون يدعون دلالته على الباطل الذي يتعلم صرفه، فيقال لهم: هذا الباب الذي فتحتموه وان كنتم تزعمون انكم تنتصرون به على اخوانكم المؤمنين في مواضع قليله الحقيقه، فقد فتحتم عليكم بابا لانواع المشركين والمرتدين، لا تقدرون على تدين، فانه اذا توهم صرف القران عن دلالته عن دلالته المفهومه بغير دليل شرعي ففتحوا الباب أمام طوائف الباطنية والقرامطة وغيرهم من هؤلاء الملاحدة. فهؤلاء جاءوا وقلبوا الدنيا، قالوا القرآن كله باطن وظاهر، والحقيقة هو الباطن والظاهر خلاف المقصود، فجاءوا بتأويلاتهم التي ما أنزل الله بها من سلطان. فسروا الصلاة بأمور أخرى، والحج بأمور أخرى، والصيام بأمر آخر. فهؤلاء المتأولين فتحوا الباب أمام من؟ أمام الباطنية. نعم. فإذا قلتم ما نزل قاطع العقل والاتحادته تأولناه وإذا أقرناه قيل لكم فعي عقل نجم قاطع العقل، فإن ذلك الفطرية الباطنية يزعم قياما قواطع على كفران ظواهر الشر، ويزعم الفيلسوف قياما قواطع على كفران حشر الأجساد، ويزعم المعتزلي قياما قواطع على اعتناء رؤية الله تعالى وعلى اعتناء قيام علم أو كلام أو وحدة به تعالى. وباب التأويلات التي يدعي أصحابها وجوبها وجوبها في المعقولات أعظم من أن تخسر في هذا المقام ويلزم في سبيل محذوران عظيمان، أحدهما أن لا تفرق لشيء من معاني الكتاب والسنة حتى نشهد قبل ذلك بحوثا طويلة عظيمة بإمكان ذلك بالعقل، وكل طائفة من المختلفين في الكتاب يدعون أن العقل يقدر على ما ذهب إليه، ويؤول الأمر إلى الخيرة. المحذور الثاني أن القلوب تتحل عن الجسم. المحذور الثاني عندكم أن القلوب كلكم، لأن في طبعات قديمة مكتوب القبول، فاللي عنده القبول يصححها إلى القلوب. نعم. المحذور الثاني القلوب تتحل عن الجسم بشيء تعتقده مما أخبر بك الرسول، إلا يوثق بأن الظاهر والمراد والتأويلات مضطربة، فيلزم على سن الكتاب والسنة عن الدلالة والإرشاد إلى ما أنزل الله به العباد، وخاصة النبي هي الإتباع، والقرآن مغتبه العظيم. ولهذا نجد أهل التأويل إنما يذكرون نصوص الكتاب والسنة لاستغراض مدى إتمام، إن وافقت فادعوا أن العقل لا تعلم، وإن خالفته أوله هذا الفتح باب للتغني والانحلال، نسأل الله العافية. قوله ومن لم يتوفى النفي والتشبيه جد ولم يصل التسليم. قال الشاعر النفي والتشبيه والله من امراض القلوب. ومن هذا الباب التعطيل، التعطيل نفي، نفي للصفات. ولذلك مر معنا أننا عرفنا أن هذا الباب باب الصفات مبني على النفي والإثبات، وأن النفي مقيد بماذا؟ بالحذر من محذورين هما التعطيل والتحريف، والإثبات مقيد بالتمثيل والتكييف. فنفي وتنزيه بلا تعطيل ولا تحريف، فالتعطيل أو النفي والتنزيه المتضمن للتعطيل هذا لا شك أنه مرض، واسترسل الشيخ ونبه على مرض أن أمراض القلوب على نوعين، مرض شبهة ومرض شهوة، وكلاهما مذكور في القرآن الكريم. نعم. فإن أمراض القلوب نوعان، مرض شبهة ومرض شهوة، وفيها ما يقول في القرآن، قال تعالى فلا تخضعن بالقول فيخمد به فيه مرض، فهذا مرض شهوة. وقال تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وقال تعالى ولهم الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم، فهذا مرض شبهة. وهذا هو أخرجه من مرض الشهوة، فمرض الشهوة ليس له شفاء بقضاء الشهوة، ومرض الشبهة لا شفاء له إلا أن يتداركه الله برحمته. وشبهة تنفي مسألة الصفات نفيها وتشبيهها، وشبهة تنفي أرضى بشبهة التشبيه، فإن شبهة التنفي أرضى ما تكذب لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وشبهة التشبيه غلو ومجافات للحد بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وتشبيه الله بفرده كفر، فإن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء ونبي الصفات كفر، فإن الله تعالى يقول وهو السميع البصير. وهذا أحد أنواع التشبيه، فإن التشبيه نوعان: تشبيه المخلوق بالمخلوق، وهذا الذي يتعب عندك المخلوق المخلوق ولا الخالق. فإن التشبيه نوعان: تشبيه المخلوق بالمخلوق أو تشبيه الخالق بالمخلوق. خالق والمخلوق كلكم هذا. طيب أستغفركم، وماذا عند نوعي التشبيه؟ فإن التشبيه نوعان: تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا الذي يتعب أهل الكلام في الرد والإبطال، وأنه في الناس أقل من النوع الثاني الذي هو أهل التشبيه بمخلوق خالق وعباد التدين وعزير والشمس والقمر والأصنام والملائكة والنار والمال والعلم والقبور والجن وغير ذلك. وهؤلاء هم الذين أرسلت إليهم الرسل يدعونهم من عباد الله وحده لا شريك له. قوله فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بوعود الوحدانية ليس في معناه أحد من البرية. قال الشاعر: يشير الشيخ رحمه الله إلى أن تسليم الرب تعالى هو وصفه كما وصف نفسه. هنا الشيخ يشير إلى مسألة مهمة، وهي أنه كما أن باب الإثبات توقيفي فكذلك باب النفي توقيفي. يشير إلى أنه كما أن باب الإثبات توقيفي فكذلك باب النفي توقيفي. فلا ننفي عن الله شيء بعقولنا ولا برأي، وإنما نقف مع النصوص. نعم. أحسن الله عليكم. وكلام الشيخ هنا معبود من معنى صورة الإفراد، فقوله موصوف بصفات وحدانية معبود من قوله تعالى وهو الله أعلم، وقوله منعوت من عروج قدرانية من قوله تعالى الله الصمد لم يلد ولم يولد، وقوله ليس في معناه أحد من البرية من قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. وهو أيضا مؤكد لما تقدم من إثبات الصفات ونفي التشبيه، والوصف والتعريف متراكبان وقيل متقاربان، والوصف للذات والتعريف الفعل. الآن هذه مسألة لغوية، مسألة لغوية وهي من مسائل الفروق اللغوية، الفروق اللغوية. تعلمون أن الفروق صنف فيها مصنفات كالفروق للعسكري، قرافي في أصول الفقه، لكن فروق اللغوية. الشاهد أن هذه المسألة هل الصفة والنعت أو الوصف والنعت بمعنى واحد أو متقاربان أو مختلفان أو بينهما خصوص وعموم، هل بينهما فرق أو لا؟ ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين ذكر الفرق بين الوصف والنعت من ثلاثة أوجه، من ثلاثة أوجه إن شئتم راجعوها، هنا لخصها الشارح. والشيخ بكر أبو زيد في معجم المناهي، معجم المناهي اللفظية، حكى قول لجماعة من أهل العلم مهم في هذه المسألة، وهو أن من أهل العلم من قال أن الله يوصف ولا ينعت، أن الله يوصف ولا ينعت، وهذا قول لطائفة. لكن إذا رجعنا إلى كتاب سنن النسائي نجد أنه عقد كتابا في سنن النسائي ضمنه الأسماء والصفات، سماه كتاب النعوت، سماه ماذا؟ كتاب النعوت. ومن هنا نعلم أن يعني هذه المسألة ليست محل اتفاق، والله أعلم. نعم. السلام عليكم. وقيل بالفرق بينهما أن الوحدانية أن الوحدانية لله والفردانية للصفات، وهو تعالى متوحد في ذاته متفرد في صفاته. وهذا المعنى الحق ولم ينازعه به احد، ولا شيء في تقليد او تكذيب. ولشيخ رحمه الله قدير هذا التكذيب في مواضع من العقيده، وهو بالخطط والادعيه اشبه منه بالعقائد، والتشجيع بالخطط خطب اليقظة ليس فيه شيء أكبر من تنزيه قويه بمعنى وعدم البريد. هنا الشارح يشير إلى شيء متعلق ب يعني منهجية الشيخ الطحاوي في عقيدته أو في متنه هذا، وهو أن هذا المتن اشتمل على ماذا؟ على السجع. وهو وهنا كأنه ينتقد ويقول السجع أليق بالخطى ليس بهذه المتون. والعلماء لهم مسالك ومناهج في التصنيف. نعم. أحسن الله إليكم. قوله تعالى عن الحلول والغايات والأركان والأعوال والأدوات لا تحتوي جهة كسائر المبتدعات. قال الشيخ رحمه الله تعالى أذكر بين يديه الكلام على عبارة الشيخ رحمه الله تعالى مقدما، وهي أحسن الناس في إطلاق اسم هذه الأفكار ثلاثة أقوال. ما هي الألفاظ؟ تقدمت معنا وهي ماذا؟ مسألة الألفاظ المجملة. مسألة الألفاظ المجملة، والآن سيحكي قول السلف وقول غيرهم. نعم. أحسن الله إليكم. وطائفة تنفيها وطائفة تثبتها وطائفة تصرف، وهم المتبعون للسلف فلا يضيفون فيها ولا إثباتها إلا إذا بين ما أثبت بها فهو ثابت، وما نفي بها فهو منفي، لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ مستدعيهم فيها الإجمال والإفهام من غيرها من الألفاظ الإسلامية، فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي، ولهذا كان النفاس يسمون بها حقا وباطلا ويذكرون عن تثبيتها ما لا يقولون به، وبعض المؤمنين لها يدخل فيها معنى باطلا مخالفا لقول السلف، ورسالة عليه الكتاب والسنه والكتاب والميزان، ولم يرد نص من الكتاب ولا من السنه فيها ولا من باطلا، وليس لنا ان تصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله، لكن لا اثباته، وانما نحن متبعون ولا مبتدعون. فالواجب ان يقوى في هذا الباب ان باب الصفات، فما اثبته الله ورسوله اثبتناه، وما نفاه الله ورسوله نفيناه، والانكار التي ورد بها النص يلتصق بها لاثبات الذنب، فنثبت ما اثبته الله ورسوله من الالفاظ والمعاني، وننفي ما نفاه خصوصهما من الالفاظ والمعاني. واما الالفاظ التي نفترض نفيها ولا اثباتها لا تطلق حتى يقوى في مقصود ذاتها، فان كان معنى صحيحا قبل، لكن ينبغي التعبير عنه في الفاظ خصوص دون الفاظ. ما الذي يقبل؟ انتبهوا لهذه المسألة، ما الذي يقبل؟ المعنى، أما اللفظ لا يقبل. اللفظ الألفاظ يعبر بالألفاظ الشرعية، الألفاظ التي وردت في النصوص، فاللفظ يتوقف فيه ويستفصل في المعنى، فالمعنى الصحيح والمعنى الحق يعبر عنه بالألفاظ التي وردت في النصوص الشرعية. إذن هذه الألفاظ الاستفصال يكون في معانيها، أما الألفاظ فلا تضاف إلى الله عز وجل لأنها مجملة تحتمل حق وباطل. نعم. أحسن الله إليكم. لكن ينبغي التعبير عنها أنه بألفاظ نصوص دون ألفاظ مجملة إلا أهل الحاجة، مع قراءة تبين المراد والحاجة، مثل أن يكون الخطاب مع من لم يتم يتم المقصود معه إن لم يخاطب بها ونحو ذلك. والشيخ رحمه الله تعالى أراد الرد بهذا الكلام على المشبهة كداود الجوارحي وأمثاله القائلين إن الله جسم ونحوه جملة معطاء وغير ذلك. تعالى الله عما يقولون علوم كبيرا، فالمعنى الذي أراده الشيخ رحمه الله من التفسير الذي ذكره هنا حقا، ولكن حدث بعده بعده أن أدخل في عموم نفسه حقا وباطلا، فيحتاج إلى بيان ذلك، وهو أن السلف متفقون على أن البشر لا يعلمون للغيب حدا وأنهم لا يحدون شيئا من صفاته. قال أبو داود الطيالسي كان سفيان الشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة عوانة لا يعبدون ولا يشبهون ولا يكفرون كعرف الحديث ولا يقولون شيء، وإذا سئلوا قالوا الأثر. وسيأتي في كلام الشيخ وقد عدد عن استحاء قلبه، فعلم أن مراده وتقاضي تعالى أن يحيط أحد بحده لا أن معنى أنه غير متميز عن خلقه منفصل عنه مبارك له. سئل عبد الله بن المبارك بما ذلك ربنا؟ قال بأنه على العرش بعد من خلقه قيل بحد، قال بحد. وهذا الأثر من أقدم الآثار، وقد يكون هو أقدم أثر من الآثار المروية عن السلف في لفظة بائن من خلقي هذه الجملة. وهذه الجملة حق وقد دلت عليه النصوص، لكن أكد عليها السلف وصرحوا بها صراحة من أجل تلك الفرق التي خرجت وقالت بوحدة الوجود وقالت بالحلول وفهموا أفهام باطلة، فجاءنا هذا الأثر العظيم عن هذا الإمام ابن مبارك. نعم. قيل بحد، قال بحد. لفظة الحد الواردة هنا عن السلف يعنون بها، طبعا هذه المسألة سيتكلم عنها الآن الشيخ، سيفصل فيها الكلام وسيبين المعنى الصحيح للحد الذي أراده ابن مبارك وغيره من السلف، والمعنى الباطل الذي يريده غيرهم. نعم. أحسن الله عليكم، ومعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل في شيء ويتميز به عن غيره، والله تعالى غير عالم بخلقه ولا قائم به، بل هو القيوم القائم بنفسه المقيم لما سواه. والحد بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر أصلا، فإنه ليس وراء تشبيه نفسه إلا تنفي وجود الرب وتنفي حقيقته. هذا معنى كلام ابن مبارك بحد، يعني بمعنى أن الله عز وجل بائن من خلقه غير مختلط بخلقه. نعم. ليس المقصود بالحد يعني أن العباد يعرفون كيفية صفاته ويحددونها ويكيفونها، هذا المعنى باطل. نعم. وأما الحد بمعنى العلم والقول وهو أن يحد والعباد، فهذا مستفيد إلى منازعة من أهل السنة. قال أبو القاسم المشهوري في رسالته فتاة الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، فتاة منصورة في ابن عبد الله، فتاة أبا الحسن العنبري، فتاة سهل بن عبد الله التستري، يقول وقد سمي عن ذلك فقال ذات الله موصوفة بعلم غير مدركة في الحاقة ولا مرئية في الأبصار في دار الدنيا، وهي موجودة في حقائق الإيمان من غير حد ولا إحاطة ولا حدود، وتقام العيون بالعقبى وقدرته. شوف الآن سهل وهو أحد الأئمة ينفي الحد، وابن المبارك يثبت الحد، فالحد الذي أثبته ابن المبارك هو معنى صحيح، وهو أن الله عز وجل بائن من خلقه غير مختلط بخلقه. والحد الذي نفاه سهل ماذا؟ هو التكييف، تكييف الصفات وتحديدها من غير حد ولا إحاطة ولا حلول. فهكذا نفسر ما ورد عن السلف رحمهم الله تعالى. نعم. وقد حجب الخلق عن معرفة كل ذاته وتجرب عليه بآياته، فالقلوب تعرفه والعقول لا تدركه، ينظر إليه المسلمون بالأبصار غير إحاطة ولا إدراك نهاية. وأما ذلك هو الأركان والأعضاء والأدوات، فيتسلط بها النفاس على النبي بعض الصفات الثابته الأدلة القطعية كاليد والوجه. قال أبو حنيفة تنويه الفرد الأكبر عندكم نفي بعض الصفات الثابتة هكذا كلكم إيه في بعض الطبعات مع في خطأ مطبعي، هي الثابتة بعض الطبعات الثاتبة وهذا خطأ، الثابتة واضح. تفضل. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في الأكبر له يد ووجه ونفس، كما ذكر تعالى في القرآن أن ذكر اليد والوجه والنفس فهو له صفة، فهو له صفة بأكيد، ولا يقال يده قدرته ونعمته لأجل في إبطال الصفة. انتهى. وهذا الذي قاله الإمام وقال تعالى كل شيء هالك الا وجهه. وقال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. وقال تعالى تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسي. وقال تعالى كذب ربك على نفسك رحمه. وقال تعالى وخالق نفسي. وقال تعالى ويعذبكم الله نفسه. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعه لسنا الناس ادم يقولون له خلقت الله بيده وانزل لك ملائكته وعلمك اسماء كل شيء. والحديث ولا يصح تاويله. وقال ان المراد بيد القدره وان قوله لما خلقت بيدي لا يصح ان يكون معناه بقدرتي مع نفسيه بيد ولو صح ذلك قال فيه وانا ايضا خلقت في قدرتك ولا قول له علي بذلك. فابليس مع كفره كان عرف برصيد جهميا ولا دليل له في قوله تعالى اول يوم انا خلقنا له مما عملت ايدينا تعالى فهم لا مالكون لانه تعالى جمع الايدي لما اضافها الى مسكنا اضافها الى ضمير الجمع لما يتناسب الجمعان والاخويان للدلاله على الملك والعظمه ولم يكن ايديا مضاف الى ضمير المفرد ولا يدينا بتسجيل اليد مضافا الى ضمير الجمع لم يكن قوله مما عملت ايدينا نظير ضمير تعالى بما خلقت بيدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه حجاب النور لو يشكر له رب سبحانه وجهه فانتهى اليه بصره من خلقه. ولكن لا يقال ان هذه الصفات انها عوارض او جوارح وذوات او اركان لان الركن جزء مالي والله تعالى ونحن الصمد لا يتجزا سبحانه وتعالى والاعضاء فيها معنى التكوين والتعظيم تعالى الله عن ذلك. ومن هذا المعنى قوله تعالى الذي تجعله مراد والجوارح هي معنى الاكتساب والاتباع كذلك ادوات هي الالات التي يستجع بها في جذب المنافعات والاستمرار كل هذه المعاني تفيد عن الله تعالى ولهذا لم يرد ذكرها من صفات الله فالالفاظ الشرعيه الصحيحه في المعاني سالفه من الاحتمالات الفاسده فلهذا يجب ان لا يعدل على الالفاظ الشرعيه جميعا ولا يتبادل لئلا يثبت معنى فاسد او يكفى معنى صحيح وكل هذه الالفاظ المفرده عروه والمبتل. أحسنت. نقف عند لفظ الجهة والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.